في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. افهم العلاقة بينك وبين بيت ربك. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون رجولة. يا له من جلال وهيبة حين تستشعر أنك محترم أن تكون في هذا الوصف. ما بنعملش حاجة ونخبيها، كله في النور. إن مسألة النور مسألة متصلة بصميم الوجود. الصلاة رجولة، الصلاة رجولة. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،